ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم أجمعين يا ربنا ويا مولانا. نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. نسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا تول أمرنا واكشف كربنا وعافنا أجمعين من بلائنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله على من سحر وحسبنا الله على من حسد وعلى من أصاب بعين لامة قاتلة. أنت حسبنا يا ربنا على ظالمين سحارين حاقدين حسادين. أبطل يا ربنا كل سحر وحسد وعيون. اللهم أبطلها يا ربنا. أبطل يا ربنا سحرا موروثا. أبطل يا ربنا سحرا موروثا. أبطل يا ربنا سحرا موروثا. أبطل يا ربنا سحرا موروثا من الأم والأب. أبطل يا ربنا سحرا موروثا من الوالدين. أبطل يا ربنا سحرا موروثا من الوالدين قويا عظيما شديدا. أبطله يا ربنا له سنون كثيرة. أبطله يا ربنا. أبطله يا ربنا له 20 عاما. أبطله يا ربنا له 30 عاما. اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما موروثا. أبطل يا ربنا سحرا موروثا قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا سحرا موروثا من الوالدين. أبطل يا ربنا سحرا موروثا من الوالدين مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا. أبطل يا ربنا سحرا يؤثر على الأولاد والأحفاد. أبطل يا ربنا سحرا موروثا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. أبطل يا ربنا سحرا موروثا أطر يا ربنا سحرا موروثا من الوالدين من الوالدين من الوالدين أثر على الذرية أثر على الأولاد والأحفاد أطر يا ربنا أسحارا تبلغ السابع من الولد تؤثر على السابع من الولد أطر يا ربنا سحرا موروثا أطر يا ربنا سحرا موروثا أطر يا ربنا سحرا موروثا أطر يا ربنا سحرا موروثا اللهم أطر يا ربنا سحرا موروثا السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم أطر يا ربنا سحرا موروثا أطر يا ربنا سحرا موروثا استهدف الرجال استهدف الذكور أطر يا ربنا سحرا موروثا أطر يا ربنا سحرا موروثا استهدف الإناث استهدف النساء أطر يا ربنا سحرا موروثا من الوالدين قويا عظيما شديدا ويتجدد ويتشدد ويتمدد ويتعدد أطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم أطر يا ربنا سحرا موروثا في الأموات للأحياء في الأموات للأحياء في الأموات للأحياء مخدوما ومحروسا ومحروزا في المقابر والآبار والمزارع اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اللهم أطره يا ربنا على التعطيل على التعطيل وعلى التنفير اللهم أطره يا ربنا على التعطيل اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك على التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة اللهم أطر يا ربنا سحر تعطيل أطر يا ربنا سحرا موروثا أطر يا ربنا سحرا موروثا مشموما أثر على الرأس مشموما أثر على الرأس مشموما أثر على الرأس مشروبا ومأكولا أثر على البدن أثر على البطن والقلب أطر يا ربنا سحرا موروثا أثر على القلوب أثر على القلوب أثر على القلوب والصدور أثر على القلوب والصدور خوفها وفزعها وأرهبها وأرعبها أطر يا ربنا سحرا موروثا أطر يا ربنا سحرا على القلوب موروثا على القلوب يبطل يا ربنا اللهم أطره يا ربنا يفطر القلوب أطره يا ربنا يشك القلوب أطره يا ربنا أطره يا ربنا يفتت القلوب ويمزق القلوب ويمزق نياطها أطر يا ربنا سحرا موروثا أطر يا ربنا سحرا موروثا أطر يا ربنا سحرا موروثا قويا عظيما شديدا أطر يا ربنا سحرا موروثا فيهم وعليهم وبينهم أطر يا ربنا سحرا موروثا أطر يا ربنا سحرا موروثا أطر يا ربنا سحرا موروثا أطر يا ربنا سحرا موروثا في دمائهم في دمائهم اللهم أطره يا ربنا موروثا من الوالدة مرضوعا مرضوعا في لبنها موضوعا في لبنها رضعوه من ثديها رضعوه من ثديها أطره يا ربنا أطره يا ربنا أطره يا ربنا استشرى في دمائهم أطره يا ربنا يجري ويسري في دمائهم وعظامهم اللهم أطر يا ربنا سحرا موروثا أطر يا ربنا سحرا موروثا من الوالد والوالدة أطر يا ربنا هذا السحر العظيم أطره يا عظيم يا عظيم أطره يا ربنا على التعطيل وعلى الربط وعلى الربط أطره يا ربنا على الجنون أطره يا ربنا على الخبال أطره يا ربنا على وسوسة على وسوسة وهلوسة أطره يا ربنا بحولك يا ربنا وبقوتك وقدرتك أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا على دوخة وصداع وعلى الآلام والأحزان والأثقال أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم حسدا وحقدا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما أبطله يا ربنا طردا وإبعادا أبطله يا ربنا استيلاء واستحواذا أبطله يا ربنا عداوة، أبطله يا ربنا بغضاء، فطر يا ربنا سحرا موروثا من والد من الوالد والوالدة، فطر يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر، فطر يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر، فطر يا ربنا سحرا موروثا، أبطل يا ربنا سحرا موروثا، الله أكبر، فطر يا ربنا هذا السحر فيهم وعليهم وبينهم. اطره يا ربنا اسرع العقل، اطره يا ربنا اسرع العقل، اطره يا ربنا اسرع العقل، اطره يا ربنا اسرع العقل، اطره يا ربنا هذا السحر اسرع العقل، اسرع العقل، اسرع العقل والادراك، اسرع على الذهن والدماغ، اطره يا ربنا اسرع على اسرع على الدماغ والذهن والذاكره، اطر يا ربنا سحرا موروثا من الوالد والوالدة، اثر في اثر في الاولاد وفي الذريه في اجمعين، اثر في الاولاد والاحفاد ويصيب السابع من الولد وأصاب السابع من الولد حسدا وحقدا وظلما، أبطله يا ربنا على حظ منكوس مطموس، أبطله يا ربنا على تعطيل وربط، أبطل يا ربنا هذا السحر فيهم وعليهم وبينهم، أبطل يا ربنا سحرا موروثا، أبطل يا ربنا سحرا موروثا، أطل يا ربنا هذه الأسحار كلها، أطل يا ربنا سحرا موروثا من سحر اليهود والنصارى، أطل يا ربنا سحرا موروثا من اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى، من عبدة الشيطان، أطل يا ربنا سحرا موروثا فيهم وعليهم وبينهم، أطره يا ربنا قدم لهم في هدية، قدم لهم في عطية، قدم لهم فأكلوه وشربوه، قدم لهم في عطور وبخور شموها، أثر على الرأس، أثر على العقل والإدراك والسمع والبصر، الله أكبر، أطل يا ربنا سحرا موروثا، أطل يا ربنا سحرا موروثا قويا عظيما شديدا، أطل يا ربنا سحرا موروثا، أطل يا ربنا سحرا موروثا، أطله يا ربنا بحولك، أطله يا ربنا بقوتك وقدراتك، اللهم أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا سحرا فيهم وعليهم وبينهم، أطله يا ربنا، أطله على أسمائهم، أطله يا ربنا على آثارهم، أبطل سحرا عظيما على التوكيل، أطل يا ربنا سحرا على التوكيل، على التوكيل، على التوكيل، أطل يا ربنا سحرا موروثا يجدده جان ساحر، أطل يا ربنا سحرا موروثا من إلى الوالد والوالدة يجدده جن ساحر، يجدده جن ساحر، أطل يا ربنا هذا السحر العظيم بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، السحر إن الله سيبطله إن الله قادر، أطل يا ربنا سحرا موروثا في بعضهم لبعض، في بعضهم لبعض، فيه لها وفيها له، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا موروثا قويا عظيما، أطل يا ربنا سحرا على الماء وعلى النار وعلى الهواء وعلى التراب، أطل يا ربنا سحرا معقودا، أطل يا ربنا سحرا محروقا، أطل يا ربنا سحرا منحوتا، أطل يا ربنا سحرا محفورا، أطل يا ربنا سحرا في قراطيس وفي دماء، أطل يا ربنا سحرا على أثر، أطل يا ربنا سحرا على شعر وثياب وقفر، السحر إن الله سيبطله إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير أطر يا ربنا سحرا موروثا من الوالد والوالدة أطر يا ربنا سحرا موروثا أطر يا ربنا سحرا موروثا أطر يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة أطر يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة أطر يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة أبطل يا ربنا سحر عزائم ورقى شركية أطر يا ربنا سحرا عظيما أطره يا ربنا من اليهود والنصارى من اليهود والنصارى والمجوس ومن عبادة الشيطان أطر يا ربنا سحرا من الشمال أطر يا ربنا سحرا من الشام من الشام من الشام أطر يا ربنا سحرا من الشام أطر يا ربنا سحرا عظيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر أطر يا ربنا سحرا من الشام أطر يا ربنا سحرا من الشام أطر يا ربنا سحرا عظيما أطر يا ربنا سحرا من المشركين أطر يا ربنا سحرا عظيما من عبدة الشيطان اطل يا ربنا سحرا من الصوفية اطل يا ربنا سحرا من الشيعة اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا سحرا اليهود والنصارى اطل يا ربنا كل سحر بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا سحرا عظيما اطل يا ربنا سحرا موروثا اطل يا ربنا سحرا موروثا اللهم اطل يا ربنا سحرا موروثا على الحبال على الحبال على الشعر على الشعر يا ربنا وعلى الإبار وعلى المسامير والإبار وعلى المسامير والإبار أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحرا منثورا أطل يا ربنا سحرا مرشوشا أطله يا ربنا بحولك أطله يا ربنا على التعطيل أطله يا ربنا على الرابط أطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم أطل يا ربنا سحرا في المقبرة أطل سحرا في الأموات في الأموات للأحياء في الأموات للأحياء في الأموات للأحياء أطل يا ربنا أسحارهم أطل يا ربنا أسحارهم اطل يا ربنا اسحارهم اطل يا ربنا اسحارهم اطل يا ربنا اسحارهم اطل يا ربنا اسحارهم اطل يا ربنا سحرا موروثا اطل يا ربنا سحرا موروثا اطل يا ربنا سحرا موروثا من الوالد والوارده من الوالد والوارده اطله يا ربنا اطله اطله على اسمائهم اطله يا ربنا على اسمائهم اطل يا ربنا سحرا على النسل اطل يا ربنا سحرا على السلالة اطل يا ربنا سحرا على النسل اطل يا ربنا سحرا على الذرية اطل يا ربنا سحرا على السلالة بطل ما كانوا يعملون بطل. اطل يا ربنا سعرا موروثا, اطل يا ربنا سعرا موروثا من الوالد والوالدة, اثر على الذرية. اطله يا ربنا اطله على الفقر والقلة والذلة والمهانة, اطله يا ربنا على التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما يفرأ في الدين والدنيا والآخرة. اطله يا ربنا على الجنون والخبال, اطله يا ربنا اطله, اطله يا ربنا اطله, اطله يا ربنا اطله, اطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم, فيهم وعليهم وبينهم, بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحر الطلاق, اطل يا ربنا سحر العذاب, اطل يا ربنا سحر الطلاق, اطل يا ربنا سحر العذاب والنكال, اطل يا ربنا سحر المربوطة, اطل يا ربنا سحر المعقودة, اطل يا ربنا سحر على الدم, على الدم. اطله يا ربنا اطله, اطله يا ربنا اطله على الدم والبلغم. اطله يا ربنا بحولك, اطله يا ربنا من حاسد, اطله يا ربنا من حاقد. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا كل سحر, اطل يا ربنا سحرا عظيما في بطونهم. اطله يا ربنا في البطن, اطله يا ربنا في النحر, اطله يا ربنا في الرقبة, اطله يا ربنا على العقل, اطله يا ربنا في المسالك, اطله يا ربنا مربوطا في الفروج. اطل يا ربنا هذا السحر, اطل يا ربنا هذا السحر حسدا وحقدا وظلما وظلما والانتقاما. اطل يا ربنا هذا السحر, اطله يا ربنا فيهم, اطله يا ربنا عليهم, اطله يا ربنا فيهم, اطل سحرا موروثا فيه لها وفيها له, اطل سحرا موروثا, اطل سحرا موروثا, اطل يا ربنا سحرا موروثا, اطل يا ربنا سحرا موروثا, اطل يا ربنا سحر العائلة, اطل يا ربنا سحر العائلة, اطل يا ربنا سحر الأسرة, اطل يا ربنا سحر الأسرة, اطل يا ربنا سحر العائلة, اطل يا ربنا سحرهم, اطل سحرا في بيوتهم, في بيوتهم الآن, في بيوت كانوا فيها, في بيوت كانوا فيها, في بيوت كانوا فيها. اطل يا ربنا تلك الأسحار, اطل يا ربنا هذه الأسحار في أجسادهم, في أجسادهم يا ربنا, وفي بيوتهم, وفي بيوتهم. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله. أطل يا ربنا سحرا موروثا, أكلوه أكلوه فيما قدم لهم, شربوه شربوه فيما قدم لهم. أطل سحرا مأكولا, أطل يا ربنا سحرا موروثا من الوالد والوالدة, أطله يا ربنا على الذرية, أطل يا ربنا سحرا عظيما. أكلوه في الأرز, أكلوه في اللحوم, أكلوه في الإدامات, أكلوه في حلا, أطل يا ربنا سحرا عظيما. مأكولة مأكولة مأكولة في البطن, في البطن, في البطن. تجمدت, تجمدت وتحجرت. أطلها يا ربنا في البطن قديمة قوية عظيمة معروفة. أطلها يا ربنا أطلها, أطلها يا ربنا عليها, عليها جني ساحر, عليها ساحر من الجنة, عليها ساحر عفريت, عليها ساحر عفريت, عليها ساحر مارد. أطل يا ربنا كل سحر, اطل يا ربنا سحرا موروثا, اطل يا ربنا سحرا موروثا, اطل يا ربنا سحرا موروثا, اطل يا ربنا سحرا مشروبا في الأرض, مشروبا مشروبا في القهوة والشاي, في القهوة والشاي, في القهوة والشاي. اطل سحرا مشروبا, مشروبا في القهوة والشاي, مشروبا في القهوة والشاي, مشروبا في القهوة, في القهوة والشاي, مشروبا في الماء, في الماء, في الماء, في الماء, وفي العصيرات, وفي العصيرات, وفي العصيرات, وفي العصيرات, وفي الغازيات, وفي الغازيات, وفي الغازيات. أطل يا رب السحرم مشروبا في الحليب والألبان, مشروبا في الحليب والألبان. أطل يا ربنا سحرا موروثا, أطل يا ربنا سحرا موروثا صامتا, صامتا, صامتا, صامتا. أطل يا ربنا سحرا موروثا صامتا. اللهم أطله يا ربنا, أطله يا ربنا بحولك, أطله يا ربنا بقوتك, أطله يا ربنا بقدرتك. بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا, على التشويه على التشويه على التقبيح على التقبيح. اللهم اطره يا ربنا على الربط على الربط على الربط على الربط على الربط عن الزواج على الربط عن الرزق على الربط على الربط على الربط على الربط وعلى التعطيل وعلى التعطيل. اللهم اطر يا ربنا هذه الاسحار, اللهم اطرها يا ربنا موروثة, اطرها يا ربنا قوية عظيمة خاصة وعامة. اللهم اطرها يا ربنا, أطلها يا ربنا في أجسادهم, أطلها يا ربنا في بيوتهم هناك, أطلها يا ربنا في مقابرهم, أطلها يا ربنا في موتاهم لهم, في موتاهم لهم. أطل يا ربنا سحرا عظيما في الميت, في الميت للحي يا ربنا, في الميت للحي. اللهم أطل يا ربنا سحرا في الأموات للأحياء, في الأموات للأحياء. أطل يا ربنا سحرا في المقبرة, أطل يا ربنا سحرا في المقبرة, أطل يا ربنا سحرا في المقبرة, أطل يا ربنا سحرا في الأبيار, في الأبيار وفي المزرعة, وفي المزرعة وفي المزرعة, في المقبرة والمزرعة. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر, اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود, اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود على العذاب والنكال. اللهم أطله يا ربنا طغيانا, اللهم أطله على العذاب, اللهم أطله على النكال يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل السحر فيهم وعليهم وبينهم, فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أطله يا ربنا, اللهم أطله يا ربنا, أطله يا ربنا في دمائهم, أطله يا ربنا في عظامهم, أطله يا ربنا نبت عليه اللحم, أطله يا ربنا نبت عليه اللحم, أطله يا ربنا وينخر العظم, أطل يا ربنا أسحارا موروثة نبت عليها اللحم وتجري في الدم وتسري في العظم. اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا على الآلام والأحزان والأوجاع, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا على التعطيل وعلى الرابط. اللهم أطلها يا ربنا حسدا وحقدا, حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم أطلها يا ربنا غلبة وقهرا وغدرا, غلبة وقهرا وغدرا. اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطل أسحارا عظيمة قديمة قوية شديدة. أطلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم, أطلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما موروثا من الأقارب والجيران, من الأقارب والجيران, من الأقارب والجيران, ومن الأرحام, ومن الأرحام. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار, أطلها يا ربنا قديمة, أطلها يا ربنا قديمة, لها 10 سنين, لها 20 عاما, لها 30 عاما, لها 40 عاما, لها 40 عاما, لها 50 عاما, لها 50 عاما. اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أطل يا ربنا سحرا موروثا يتجدد بالليل والنهار, عليه مس ظالم, عليه جني مارد وعفريت. اللهم أطلها يا ربنا أثرت على النفسية, أثرت على الأخلاق, أثرت على الأرزاق, أثرت على الأحوال. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار, أثرت على العقول, أثرت على النفسية, دمرت النفسية. اللهم أطلها يا ربنا ربطت وعقدت, لا زواج ولا دراسة, لا وظيفة ولا رزق, لا لا زوج ولا ولد. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار, اللهم أطلها يا ربنا تغلغلت وتوغلت الجسد. اللهم أطلها يا ربنا أثرت على الحظ والنصيب, اللهم أطلها يا ربنا أثرت على الحظ والنصيب. أطل يا ربنا سحرا موروثا, اللهم أطل يا ربنا سحرا موروثا, موروثا من الوالد والوالدة. السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار, أطلها يا ربنا يا واحد يا قهار, أطل يا ربنا السحر يا ربنا يا مدبر الأمر. اللهم أطل يا رب الأسحار, اللهم أطل يا رب الأسحار كلها كلها كلها خاصة وعامة يا ربنا, أطلها يا ربنا قديمة وجديدة وستجدد وستجدد. أطلها يا ربنا, أطلها, أطلها يا ربنا ماكولة, أطلها يا ربنا مشروبة, أطلها يا ربنا مرشوشة, أطلها يا ربنا منثورة, أطلها يا ربنا مذرورة, أطلها يا ربنا منشورة, أطلها يا ربنا, أطلها, أطلها يا ربنا قوية, أطلها يا ربنا قديمة, أطلها يا ربنا قد عاف عليها الزمن, أطلها يا ربنا قوية. اللهم أطلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا سحرا موروثا, أطل يا ربنا سحرا موروثا قويا عظيما شديدا. اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا مولانا. الله اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا السحر بحولك يا ربنا وقوتك، اطل يا ربنا سبحانه على اسمه واسمها، على اسمه واسمها، على اسمه واسمها، على شعاره وشعرها، وعلى اثره واثرها، على ملابسه وملابسها، على نعاله ونعالها. الله اكبر. اطل يا ربنا السحر موروثا من الوالد والوالده، اطل يا ربنا السحر قديما، اطل يا ربنا السحر يتجدد، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا يتجدد، يجدده ساكر في الجسد، يجدده ساحر، ساحر من الجن في الجسد ومن حول الجسد، في الجسد ومن حول الجسد، عاشق عاشقا في الجسد، عاشقا للجسد، عاشقا للجمال، عاشقا للجمال، ويمص الدم ويظهر العظم، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك يا ربنا بالمجدد، عليك يا ربنا بالمجدد، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا فاجرا، عليك به يا ربنا فاسقا. الله أكبر. أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا الحسد، وحل يا ربنا العقد، وفك المرابط يا ربنا. بسم الله يرقيكم يا أهل القرآن، بسم الله يرقيكم والله يقيكم يا أهل القرآن، بسم الله بسم الله يرقيكم والله يحميكم والله يعافيكم، بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم، بسم الله يرقيكم والله يقيكم. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاه الله سيئات ما مكروا. بسم الله بسم الله. اطل يا ربنا سحرا موروثا، اطل يا ربنا سحرا موروثا، اطل يا ربنا سحر العائله، اطل يا ربنا سحرا موروثا من الوالد والوالده، اطل اثر حسد، حسد وعيون على الجمال، على الجمال والبياض، اطل يا ربنا اثر حسد، حسد وعيون، عيون عيون عيون على الجمال، على الجمال والبهاء والنظاره والشياكه والاناقه، وعلى حسن جسم وقامه، وعلى حسن جسم وقامه، اطل اثر حسد، حسد شديد، حسد شديد وعيون، عيون عيون عيون، نظره فاثرته، نظره فضرته، اطل اثرها يا ربنا، اطل اثرها يا ربنا، تبعها شيطان، تبعها شيطان، تبعها شيطان، دخل الراس، دخل الرأس، هل استقر في القلب وفي الصدر، وملك الجسد، وملك الجسد، عليك به عاشقة، عليك به عاشقة، عليك به حاقدة، عليك به ظالمة، عليك به على الطلاق، عليك به على الطلاق، عليك به على التشويه، عليك به على الظلم، عليك به طاغية، عليك به باغية، عليك به ساحرة، عليك به ساخرة، عليك به ظالمة، عليك به هل استقر، ويشوه، ويشوه الوجه، ويشوه الوجه، ويقبح الوجه، ويقبح الوجه، ويقبح الوجه والجسد عند الناس، عند الناس، وجعل حجبا عظيما بينها وبين الناس، بينه وبين الناس، وجعل حجبا عظيما بينها وبين الناس، ألا يرونها، ألا يرونها جميلة، ألا يرونها جميلة، ألا يختارونها زوجة، ألا يختارونها زوجة. اللهم أطل هذه الأسحار عليها والأحساد الشديدة عليها، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، وعليك بهذه الحجوب، حجوب عظيمة عليك بها يا ربنا، دمرها تدميرا يا ربنا، اللهم دكها دكا دكا، دك يا ربنا هذه الحجوب، دك يا ربنا هذه الحجوب، حجوب عظيمة على جمالها وبهائها ونظارتها، وعلى حسن جسمها وقامتها، وعلى عقلها الرزين وفكرها السديد، اللهم دك هذه الحجوب يا ربنا، اللهم زواجا طيبا مباركا يا ربنا عاجلا لها يا ربنا، اللهم زواجا طيبا لها يا ربنا، اللهم زواجا طيبا لها يا ربنا، بسم الله بسم الله، اللهم اطل هذه الاسحار على الطلاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى عدم الزواج، اللهم اطل هذه الاسحار على عدم الذرية، على عدم حصول الذرية، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل بأمر الله وقوته وقدرته، الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا والأحساد أبطلها يا ربنا، وعليك بفاجر، فاجر خبيث في الجسد، في الجسد، في الجسد، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به غلبه وغلبها، عليك بمن غلبنا يا ربنا، ظالما ساحرا حاسدا حاقدا، هاو عاشق هلك به عاشقة هلك به عاشقة عاشقا محبا مغرما وليها هلك به يا ربنا هلك به يا ربنا في الجسد في الجسد في الجسد ماردا وعفريتا هلك به يا ربنا سحارا سحارا هلك به يا ربنا ساحرا ساحرا حاسدا حاسدا حاسدا حسدها زوجا حسدها زوجا وذرية حسدها زوجا وذرية حسدها زوجا وذرية اللهم عليك به يا ربنا أتى عن طريق موروثة أتى عن طريق موروثة أتى عن طريق خاص بها خاص بها ظلمها وقهرها وغلبها اللهم عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها وغلبها اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا في جسده وجسدها اللهم عليك بمن غلب وقهر الله أكبر الله أكبر اللهم اطل يا ربنا سحرا اللهم اطل يا ربنا حسدا اللهم احل يا ربنا عقدا بسم الله بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لي عقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة يا ربنا كل العقد سحرية سحرية موروثة موروثة احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد حسدية حسدية حسدية حسدية ومن آثار عيون قوية اللهم احلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدراتك لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين اللهم اطل يا ربنا سحرا موروثا اطل يا ربنا سحرا موروثا قويا عظيما شديدا السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله قادر إن الله قوي أطله يا ربنا بحولك وقوتك اللهم أطل يا ربنا سحرا موروثا أطل يا ربنا سحرا موروثا أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أطر يا ربنا سحرا موروثا أطر يا ربنا سحرا موروثا أطر يا ربنا سحرا موروثا أطر يا ربنا سحرا موروثا أطر يا ربنا سحرا موروثا أطر يا ربنا سحرا مشموما أطر يا ربنا سحرا مكتوبا أطر يا ربنا سحرا معقودا أطر يا ربنا سحرا منذورا ومذرورا أطر يا ربنا سحرا في صبح أطر يا ربنا سحرا مكتوبا أطر يا ربنا سحرا مكتوبا في ورقة وفي كتاب أطر يا ربنا سحرا في إبر وفي مسامير وفي الحبال وفي الخيوط اللهم أطر يا ربنا سحرا في حبل أطر يا ربنا سحرا في حبل أطر يا ربنا سحرا في خيط أطر يا ربنا سحرا في خيط أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم فيهم وعليهم وبينهم أطر يا ربنا سحرا من الشام أطر يا ربنا سحرا من الشام أطر يا ربنا سحرا من الشام أطر يا ربنا سحرا من الشام أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا سحرا عظيما الله أكبر أطل يا ربنا سحرا موروثا أطل يا ربنا سحرا موروثا أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما اخترق العقل والجسد والقلب والأحاسيس والمشاعر والحظ والنصيب اللهم أطره يا ربنا خارقا اللهم أطره يا ربنا أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا هذا السحر حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما وعداوة وغدرا وعداوة وبغضا وغدرا أطره يا ربنا من الأقارب والجيران أطره يا ربنا أطره بحولك أطره يا ربنا بقدرتك وقوتك الله أكبر طالما كانوا يعملون اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر حسد حسد حسد وحقد وظلم وانتقام وظلم وانتقام أطل يا ربنا السحر حسد عليهم وعلى آبائهم وأمهاتهم اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر حسد أطل يا ربنا السحر حسد وحقد وحقد وحقد وحقد وظلم ظلم انتقام انتقام انتقام انتقام اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر حرك يا ربنا ساكنا أنصف يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا واحلل يا ربنا معقدا الله أكبر وانزع يا ربنا مثبتا وانزع يا ربنا مثبتا واخلع يا ربنا محكما إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله قوي إن ذلك على الله يسير اللهم أطل يا ربنا سحرا موروثا من الوالد والوالدة شفان يا ربنا بالشافية كفاية يا ربنا بالكافية وقاية يا ربنا بالوافية وفتحا لنا أجمعين يا ربنا بالفاتحة.

ويعافيكم ويرفع بلاءكم وضركم وغيمكم وأسحاركم وأحسادكم وعيونا فيكم. اللهم اطل أثرها واحل عقدها وأخرجها يا ربنا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم عن شمائلهم ومن فوقهم وأعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحت أرجلهم. اللهم حسنهم بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا وحسننا أجمعين. اللهم يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. اللهم احفظهم بحفظك واحفظنا أجمعين يا ربنا وكلاهم وكلانا برعايتك واحرسهم واحرسنا أجمعين بعينك التي لا تنام وأذن بالشفاء والعافية لهم ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.